كما تعلمون أن البنوك الموجودة في هذه البلد تتعامل بالربا، فلماذا لا يستبل ولي الأمر عن هذا الذنب العظيم وتمنع هذه البنوك وإيجاد بنوك إسلامية تقوم على تعليم الدين الإسلامي؟ أجد بني ولاة الأمور وعدوا خيرا وأسأل الله يعينهم ويوفقهم حتى يتم الأمر المطلوب عن قريب إن شاء الله، نرجو الله يعينهم حتى ينفذوا ما وعدوه. سمعنا عن قريب إن شاء الله سوف فيما بلغنا وفيما اتحقق لنا سوف يقوم البنك الذي تولاها غازي مصر الراسي سوف يقوم بعمل بنك اسلامي بدلا من البنوك الربويه، وهو على وشك ان يعلن عنه قريبا ان شاء الله. هذا الجدال في الموجه مثل بيت الراسي لا تسمح لنا بالفقره عنه قريبا ان شاء الله، وهكذا ذكر لنا الملك وفقه الله ويؤمن المسؤولين، وهو ان شاء الله قريبا يقوم بهذا الامر وسوف يدفعه غيره ان شاء الله حتى يوضع على البنوك الربويه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.